بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على عنائه ونصلي على خاتم النبيين محمد وآله الطاهرين المعصومين. البحث في أصول الفقه. قبل الدخول في صلب الموضوع، نترتب عندنا مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى، لا شك أن لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أحكام وإنسانيات تضمن للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة. والمراد من الإلزام هنا تعم من الواجب والإرشاد والآداب والسنن والفرائض، ولكن نتذكر أيضا أن بعض هذه الإلزاميات واجبات وبعضها تروحها واجبات محرمة. من هنا حسب القاعدة العقلية التي تسلم عليه العقلاء من أن دفع الضرر المحتمل في الأمور الخطيرة الواجب عقلا، فالعقل البشري يحكم على الإنسان أن يذهب ويتعلم الأحكام الإلزامية التي نتيجتها العقاب والثواب في الآخرة. هذه القاعدة العقلية، باعتبار أن الإنسان عندما يعي في هذه الدنيا ويلتفت إلى أن في الإسلام أحكام واجبة وأحكام محرمة، ففي الفعل في الواجب تستحق الثواب، وفي ترك الواجب يستحق العقاب، في فعل المحرم يستحق العقاب، في ترك المحرم يستحق الثواب. إذا التفت الإنسان إلى هذا الأمر، العقل يحتم عليه أن يذهب ويتعلم هذه الأحكام. لماذا؟ لكي يحصل الضمان والمؤمن من العقاب في الآخر. مثل الإنسان إذا كان يتوهم أو يحتمل أنه لو دخل في البيت الفلاني فإن هنالك أخ كبير سوف ينسى، بطبيعة الحال هذا الاحتمال لأن نتيجة لسع الأفعى والموت، مجرد هذا الاحتمال عند الإنسان العقل يلزمه على أن لا يقدم ويدخل في هذا البيت. ليش؟ لأن خطر الموت من الأخطار المهمة في الحياة بالنسبة لكل إنسان، فدفع الخطر وإن كان يقطع الفكرة فيه وإنما احتمال وجود الخطر، هذا العقل يحكم على الإنسان دفعه. في الأحكام الشرعية هكذا، لأن العقاب الأخوي العقاب لا يطاق حسب التحمل والقابلية الموجودة عند البشر، فإذا الإنسان احتمل أن بعض الأوامر والنواهي الشرعية الواردة في الإسلام نتيجتها العقاب الذي لا يطاق في الآخرة، نفس هذا الاحتمال يلزم العقل بالفهم على الإنسان بأنك يجب أن تجتنب هذا العقاب وتحصل على المؤمن. لهنا لا بد على الإنسان أن يذهب ويتعلم الأحكام الشرعية. هناك مجموعة من الطرق تنفتح أمام الإنسان للوصول إلى الأحكام الشرعية. الطرق كثيرة، ولكن خلاصة هذه الطرق ثلاثة. الطريق الأول هو طريق العلم عن المجتمع. بعض الطرق في الشريعة الإسلامية علمية ومجتمعية، فيكفي من الإنسان بمجرد أن يلتفت إليها يكتشف منها الحكم الشرعي، مثل مباحث المستقلات العقلية، مثل مقدمة الواجب. إذا كان الشارع المقدس يقول الصلاة واجبة، واكتشف الإنسان أن الطهارة مقدمة للصلاة، سواء الشارع أمر بالطهارة أو لم يأمر بالطهارة، العقل البشري يحكم بأن الطهارة لا زال أنها مقدمة للصلاة، والصلاة غير صحيحة بدون طهارة، العقل البشري يلزم الإنسان على الطهارة. مثل ما إذا المولى أمر زيد بأن يفعل على الصلاة، بطبيعة الحال الإنسان لا يمكن في الجناحان كي يطير إلا الصلاة على الصلاة، فهنا العقل يلزم هذا الإنسان على أنك لابد أن ترتقي على السلم، توصل السلم، فإذا ما كان أكو سلم لازم تروح تسوي سلم في سبيل تصعد على الصلاة. هذا الطريق يسموه الطريق العلمي، العلمي الوجداني. الطريق الثاني هو الطريق التعبدي. الطريق التعبدي يترتب بعد تعذر العلم، مثل مباحث الظنيات، حجية الخبر الواحد مثلا، حجية الشهرة العملية، حجية بناء العقلاء، حجية سيرة المتشرعة وإلى آخره، الإجماعات المنقولة مثلا. حجية الخبر الواحد، الخبر الواحد لا يفيد مع العلم القطعي بوجود الحكم الشرعي، سوى أنه يفيد الظن، ولكن لأن الشارع المقدس كان هذا الظن مؤتبر عندي ألزمك بهذا الظن، أصبح الظن طريق للوصول إلى الحكم الشرعي. الطريق الثاني هو طريق الشك. هل يمكن للشك ان نتوصل الى اليقين؟ نعم. وين؟ في الشرعيات. كيف؟ اذا شككت في ان يفقد الماء طاهر ام ليس بطاهر، وما كان عندك حكم يثبت لك ان الماء طاهر او يثبت لك ان الماء ليس بطاهر، فالماء مشكوك الحكم، في غيره من الموارد الشك يصير طريق الى اليقين بالحكم الشرعي. شلون؟ باعتبار ان الماء مشكوك الحكم، الشارع المقدس وضع لنا وظيفه، هاي وظيفه شنو؟ غلب الحكم. وانما الشارع يقول لانك لم تتمكن من معرفه الحكم الحقيقي، فانا ما اوقف بلا عمل، ما اوقف عاقل، وانما اجعل لك طريقا اخر اسلكه كبديل عن الحكم الشرعي. شو هو الحكم الطهارة؟ الأصل في كل الأشياء وفي خصوص الماء هذا الطهارة يولد أدنى، يعني أطالة الطهارة يولد عندما يقين بأن حكم الماء طاهر. اليوم هذا اليقين حصلنا، انتقلنا إلى اليقين من الشك، بعد أن شككنا في حكم الماء توصلنا الى اليقين بحكم الله. لهذا المباحث ايضا مفصلة فيه، يسموها مباحث الاصول العملية. فالاصول العملية مو احكام شرعية مثل العلم والفضل، وانما وظائف في مقام العمل. الشارع يقول لك شو بالتفن الى مدري حرام او حلال، ما بقيت انت بلا رأي في مقام التفن، لازم اجعل لك رأي، فهذا الرأي لا أقول لك حلال لا أقول لك حرام، لكن أجعل لك قاعدة كلية. الأصل في الأشياء الإباحة، فرصبة حكم التتم كله مباحث. إذا الإباحة هو الحكم الواقعي للتتم؟ لا، هذا من باب المعدل الشارع مقصدين الطرق مغلقة أمامنا للوصول إلى الحكم الحقيقي للتتم. الشارع اللي كبديل وضعت لك أطالة الإباحة، هاي الطرق الثلاثة التي توصلنا الى الاحكام الشرعيه. كل هذه الطرق الثلاثه تبحث مقدماتها نتائجها حجياتها تبحث وين في علم الاصول. فاذا نحن في علم الاصول نبحث عن الفلج العلميه والفلج القدميه والفلج الوظيفيه بناء على هذا الكلام احنا لابد ان ندخل في دراسه علم الاصول. ومن المعروف ان مثل الدراسه اي علم من العلوم لابد من معرفه اربع اشياء حول ذلك الحد. الامر الاول هو تعريف العلم. الامر الثاني موضوع ذلك العلم. الامر الثالث الغايه والغرض من دراسه العلم. الامر الرابع هو رتبه هذا العلم بين العلوم الاخرى. المصنف يشير الى بعض هذه المقدمات ولم يشر الى البعض الاخر. من هنا المصنف ذكر مدخل. هذا المدخل مو من باب كونه في صلب موضوع الاصول وانما كمقدمات وكطريق يؤدينا كطريق اول يؤدينا الى معرفه العلم. فلم كان مختصرا حول علم الاصول في هذه الصفحه الاولى. بعدين يدخل في صلب موضوع الاصول. ما هو علم الاصول؟ التعاريف اني مذكورة لعلم اصول تعاريخ كثيرة ومتعددة جدا. لكن التعاريخ اللي المصنف يعتبر من بين التعاريخ يقول هو العلم بالقواعد التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. انت قلت كلمة كلمة من هذا التعريف تحتاج الى تأمل لا توقف وبيان شو يظهر من هذه الكلمة. لكن احنا ما راح نفصل في المقام وانما نذكر كلام كان مختصرا عن القضية. العلم في الواقع القواعد يعني الاسس والاصول الكلية. قاعدة يعني الاساس الكلي الاصل الكلي الذي يرتكب عليه عند الاستدلال التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. التي هنا لا تقول لها عناية باعتبارها احنا في علم الاصول نبحث عن المعنى المطالب نتيجة هذه البطولة تقع كبرى في قياس الاستنباط. مثلا إذا أراد الخطيب أن يعرف حكم الصلاة حسب المثال المسمى ذاتنا، هل الصلاة واجبة في الشريعة أم ليست واجبة؟ إنما حتى يعرف الخطيب حكم الصلاة تترتب عنده بعض المقدمات تحصل منها إلى النتيجة. أي مقدمة الأولى؟ مقدمة إسلامية. يعني الإنساني المكلف أو المجتهد سمع الرسول الأعظم صلوات الله عليه يتلو عليه القرآن ومن ضمن آيات القرآن تأكيد الصلاة. هذا يقدم الإنساني مع حد أو شاطر أو شاطر أو حسر لا تحتاج إلى مؤونة لا. بعد ان توفرت المقدمة الاولى اللي هذه القياس المنطقي تسمى بالصرفة صغرى القياس. في علم الاصول نبحث عن ظواهر الالفاظ القرآنية. القرآن عندما يقول اتم الصلاة هذا شيء يتكلم من هذا الكلام شنو ما هو الظهور العرفي الناشئ من كلمة أقل الصلاة؟ الأرض ماذا يرسم من أقل الصلاة؟ هل يرسم منها أقل يعني واجب؟ أقل يعني جوار المضاعف أو المستحب؟ أم أقل يدل على معنى أقل أن يدل على القيام مو على الإلزام. ماذا نفهم ذلك؟ إذا تقول نفهم الظهور أو تقول نفهم الجراح تقول نفهم من أقل عن القيام الذي يظهر عليه على قدمه في أي معنى من هذه المعاني من تفهم ماذا مكتب بعض الروايات في علم الأصول. الأصول يقول أظهر القرآن الحجة أم إذا قل أظهر القرآن الحجة يعني أظهر العرف ما يكتمه العرف من الكلمات القرآنية. إذا قل أظهر القرآن الحجة هذا كلمة أظهر القرآن الحجة كلمة متاعة كبرى في الحكم. فكتب لي أقيم الصلاة أمر جاء به القرآن وكل امر ظاهره الوجوب والاخر من الامر الوجوب. فاذا الصلاه كيف تصبح فتصبح عندي مقدمتين والمجيب المقدمه الاولى والثانيه اقم الصلاه فمعناها من الامر ظاهر في الوجوب وانما تصنع في علم الاصول. هذا ندرس علم الاصول ونشوف الاوامر في ماذا تدل على ماذا تدل الها ظهور في الوجود الها ظهور في الاستحضار على فرق الها ظهور هذا ظهور حج ام ليس بحجه. هذه المقدمه تدرسها وين كبرى في الثلاث المنطقين الكبرى والصغرى اذا اجتمعت مع وجود الحد الاوسط يترتب بقيه شرائط القياده ينتج عندنا الصلاه واجبه مثلها. فالفقيه يفتي في الرسالة العالمية ان الصلاة واجبة. بناء على هذا الكلام انما الامر القرآني واجب او الامر ظاهر في الوجود هذه البحث الى مقدمات كثيرة في علم الرسول. النتيجة هي ان الامر ظاهره الوجود فلو يقع يقبل القيام. فإذا قول المصنف تقع نتيجتها هذا مراد منه في طريق استنباط الحكم الاستنباط صدوى أربعة استخدام الحكم عن الأدلة الشرعية. الحكم شنو؟ الحكم الشرعي شنو؟ الحكم الشرعي له إطلاق الإطلاق الأول الإطلاق اللغوي الحكم يعني الإنسان فلان حكم على فلان الحاكم حكم بالامر الكرائي القاضي حكم بالامر الكرائي حكم يعني الزم الزمر. بناء على هذا الكلام الحكم اللغوي سواء كان من الداني الى العالي او كان من العالي الى الداني او كان من المساوي الى المساوي يسمى حكم. اذا الطفل الزم الاب بقضية معينة أن يشتري له الحاجة الفضائية هذا الغفام في يسمى يسعنه الجمر بحيث إذا أخذ الصديق أرزم صديقا آخر بأن يأخذ بالدائم فلسمته لغتا لكن الحكم الاصطناعي مفهوم المراد منه الميزان على نحو خاص من الكتب المعنى اللغوي الحكم يطلق الانسان سواء كان من العالي الى الداني او من الداني الى العالي او من المساوي الى المساوي. اما الحكم الشرعي الاصطلاحي فهو الزام على نحو خاص يعني اخص من الزام اللغوي اخص من اللغوي. شلون؟ لأن الحكم الشرعي إلزام من العالي إلى الداني فقط. أما من الداني إلى العالي لا يسمى إلزام بل يسمى دعاء أو التماس مثلا. يعني من الداني إلى العالي يسمى دعاء من المساوي إلى المساوي يسمى التماس. فإذا الحكم الشرعي ليس خلط بين الحكم اللغوي والحكم الشرعي. الحكم اللغوي أعم مطلقا من الحكم الاصطلاحي لأن الحكم الاصطلاحي الإنسان فقط من الحاجة والفرق لذلك فقط الأوامر المولين هي التي تعتبر حجة ويجب على المكلف وفيها الإعقاب عليه الثواب. ثم الأوامر من الذهب إلى العامل أو من المساوي أو المخالفة حجة في الشريعة المقدسة الحكم استعمله باستعمالات مختلفة لكن الاستعمالات لعله استقرار من مجموع الموارد تعمل فيها حكم شرعي لكن الموارد التي جاءت في عين الاصول على الحكم الشرعي ثلاثه المعنى الاول من الحكم هو الاحكام التكليفيه الخمسه الوجود الاستحباب الحرمه الكراهه الاخرى هذه هي المعروف والمشكور بمستعمل الحكم ومرة يستعمل الحكم ويراد منه الأعم من الحكم التكليفي والحكم اللغوي يعني يستعمل الحكم ويراد منه أعم وأوسع من الأحكام الخمسة أن يدخل في ضمن الحكم الأحكام اللغوي مثلا إذا كان الإنسان جهل بالقبلة مثلا وجهة القبلة وخلى الى الجهة المخالفة الى القبلة صلاته صحيحة ام باطلة صلاة بعدين عرف ان مجتمع في القبلة صلاته باطلة هل البطلان حكم تكليفي البطلان حكم تكليفي هذا من الزم وانما حكم بتفادي الصلاة الى الزم البيع مشترط فيه ان يكون الثمن والمثمن من جهة المالكين العصريين فانت اذا سلت الكتاب تقدر تبيعها اما اذا تشيل الكتاب من الزيت تروح تبيعها فضولته بناء على ان البيع الفضولي باطل اثنان تقيد شنو يفتي لك بان بيعك باطل يعني شنو باطل يعني هذا الكتاب ما انتقلت ملكيته الى المجتمع ظلت ملكيته في ظلته مالك الاصل صحيح؟ هل القول بان هذا البيع باطل فهي حكم تكليفي فيطلق الحكم والوراد منه عام من الحكم التكليفي والحكم الوضعي الحكم التكليفي عن الاحكام الخمسه الحكم الوضعي عن الصحه والبطلان الصحه والفساد والرشوه ومره يطلق الحكم والوراد اعم منهما هل من الحكم التكليفي وهل من الحكم الوضعي ويشمل الحكم الارشادي ايضا يطلق الحكم ويراد مطلق الالزامات الوارده من قبل الله سبحانه وتعالى على العباد فبعض الاوامر الالهيه هو الذي يعني الله تعالى يريد منك وجوبا ان تصلي ينزلك بالصلاه هذا الامر بالصلاه هو امر هو الذي يعني الله تبارك وتعالى بالنهار قوله مولاه بعد عمره مرة لا بلحاظ الصحة والفساد مثل لا تصلي في الأرض المقصودة لا تصلي هذا الجماعة حكمي لا تصلي همه مولوي فالمهي واعي لأنه إذا صليت في الأرض المقصودة شنو حكمك؟ صلاة حكمك ومرة لا يصير إرشاد الحكم الإلهي يصير إرشاد إلى حكم العقل شلون؟ الله تعالى في القرآن يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر يقولون الفقهاء أن أنا أطيع الله وأطيع الرسول هذا أمر إرشادي يعني هو إرشادي هو أمر مولود يعني شو أمر إرشادي يعني العقل البشري قبل أن تجي هاي الآية أطيع الله قبل أن تنزل هذه الآية أطيع الله وأطيع الرسول كان يعلم لأن الله هو المطاعنة كان يعلم بأن المخالف ويجيش يطلب منه في بحث أن الكلام ويجيش يطلب الضرر المحضر هذا كله موجود فالعقل البشري يقول يطلب أن يلتفت أنه خالق أنه مدين أنه معاقب العقل البشري يلزمه بأنه واجب الطاعة صحيح؟ هذا ما هو نقاش فيه يعني عن الآية القرآنية شو فعلتها لما يقول أطيع الله قضاء العقل هو كان يعلم ان الله واجب الطاعة بعد اطيع الله شو فعل بدون هذا اطيع الله اخاف اتي بعض البشر غافلين عن ان الله تبارك وتعالى واجب الطاعة لان البشر يغفل احيانا يلتفت الى هذا الامر احيانا يغفل احيانا عند قصور يمكن يدرك المسائل بسرعة فتجد هذه الآية القرآنية لما خاب مباشرة أطيع الله تلفته إلى الوجود العقل تلفت العقل تلفت العقل من الداخل وبدون تلفت أهل خالق وواجب الطاعة هذا ما يصبح أطيع الله هو الأمر الأول لأنما هذا أمر ولكنه إرشاد إلى الحكم العقلي السابق فإن الحكم الشرعي في الأصول أنا ثلاثة مرة واحد من التكليفية فقط الأحكام التكليفية فقط مرة واحد من العامة التكليفية والوضعية مرة واحد من العامة التكليفية والوضعية خلينا نقول هذا المطلوب المرخص تعريف علم الأصول علم أصول الفقه تعريف شمع الرئيسة هو علم يبحث فيه في هذا العلم عن قواعد يعني أسس وأصول عامة تقع نتيجة هذه القواعد في طريق استنباط الحكم الشرعي إلى عن من التكليف والوحي والأشياء مثاله أن الصلاة واجبة الشريعة الإسلامية المقدسة هذه هي الفتوى الفقيه يفتي بها المفتوى وجود الصلاة لكن الفقيه لما يثبت وجود الصلاة من يطلع هذه الفتوى هذا الوجود من يطلعها تتاخر عند مقدمتين مقدم الإسلامية مقدم الأصولية وقد دل على وجود الصلاة من القرآن الكريم قوله تعالى وأن أقيم الصلاة هذه المقدمة الإسلامية بالخطاب أحد الخمس وفي آية أخرى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إنها المراد من الموقوت استعمل لمعنيين إما الموقوت بمعنى الوقت باعتبار أن الصلاة تنظم أوقات الإنسان الظهر وعصر المغرب وليل الصبح فالله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا موقتا للإنسان مضبطا لسلوك الانسان واستعملت ايضا كتابا موقوتا يعني اي موقوت بمعنى الثبوت كتابا ثابتا على الانسان فرضا لازما على الانسان كلا المعنيين لو اخذناه صحيح شروط استطالا للايه ولكن دلاله الايه الاولى يعني اقيم الصلاه متوقفه على انضمام مقدمه ثانيه هاي المقدمه الثانيه تقع قدره باختيار شنو هي ان ظهور الامر في الاوامر القرانيه من اوامر القرانيه شنو ظهور يدل على الوجود ويدل على الاستقبال وعلى الجواز متوقفا على ظهور صيغه الامر نحو اقيموه لان اقيموه شنو هو فعل الامر معه فهو صيغه امر هنا يعني في الايه في الوجود اشوفي ما دلت صيغه الامر على الوجود نقدر نثبت بأن الصلاة واجبة أما إذا ما دلت نبني نقدر نثبت هذا دلالة الأمر على الوجود من يمثل في علم الأصول ومتوقفة أيضا عن فضل وجود الصلاة على أن ظهور القرآن حجة وصف استدلال به مرة فالجماعة يقول لا ظهور القرآن مطلقا من حجة مثل بعض الأخباريين والناشئين يقول الله القرآن دائما يحتاج إلى بيان من السنة من العلم عن المسلمين أما التصوليين فالجنة رواح القرآن مطلق الحجة إلا ما خرج الجنة فأحنا هنا لازم أجل المقدمة المقدمة الأولى أن الظواهر القرآنية الحجة فإذا أصبحنا نستوي معنى من كلمة من القرآن إلا ثانية إذنيا ظهور الأمر في القرآن على الوجود فإذا تسلي فلسلي قاعدة أقيم الصلاة أمر والأمر طرآن نظامهم في مجهل فالصلاة واجبة وما كان المسألة يعني ظهور الأمر في مجهل بعد حجية الظواهر القرآنية يتكفل ببيانهما علم الأصول. فإذا علم الفقيه من هذا العلم يعلم الأصول أن في رفع الأمر ظاهرة الوجود وأن ظهور القرآن حجة، استطاع الفقيه أن يستنبط من هذه الآية الكريمة في الصلاة المذكورة أن الصلاة كلها القياس أن الطهارة مقدمة للصلاة، العقل يرتدي مقدمة ثانية كبرى في القياس المرتبة الجذر مقدمة الواجب واجب، فشنو تستحق الطهارة؟ واجب دليل شرعي او دليل عقلي، يعني حتى الواحد لا يقدر عقليا مثلا لابد ان يتوقف استنباط المجتمع من الدليل على مسألة او اكثر من خائن هذا الآية. الاحكام الواردة في الشريعة على قسمين، احكام واقعية واحكام ظاهرية. مرة الإنسان يتمكن أن يعرف الأحكام الإلهية في نفسه، ومرة الإنسان لا يتمكن من معرفة. مثلا نحن نعلم بالمقدمة الخارجية ما من شيء في هذه الدنيا إلا ولله سبحانه وتعالى له فيها حكم، ما عندنا فلسطينية في هذه الحياة إلا وتشملها الأحكام الشرعية. فإما الأحكام الشرعية تكون ملزمة أو تكون غير ملزمة أو تكون مباحة. بناء على هذا مرة الإنسان يتوصل إلى معرفة الحكم الحقيقي للشيء، مرة لا يبقى الشيء بالنسبة إليه مجهولا. إذا الإنسان تمكن أن يعرف الحكم الحقيقي للشيء، هذا الحكم الحقيقي يسموه الحكم الواقعي. ومرة إذا ما قدر الإنسان يتوصل إلى الحكم الواقعي، يصبح الحكم الواقعي مجهول. الشارع المقدس يقول للإنسان لا تبقى بلا حكم، ما أخليك أنا عاقل عن العمل، أخليه لفترج حكم بديل استثنائي، دور طريق استثنائي، فذاك الطريق إلى ما حصلت الحكم الواقعي إلأ إليه. فأنت ممكن تكون ظاهر، لا تكون واحد، فالظاهر الحكم له ظاهر الحكم وليس له الواقع. فيوم القيامة إذا الإنسان حصل الحكم الواقعي مزاور إلى عمله ومعاقب إلى عمله. إذا ما حصل الحكم الواقعي لازم أن يعمل بالحكم الظاهر. هذا الحكم الظاهر يعني عند الله إذا كان مغادر للواقع يعني كان هو الحكم الحقيقي صدق، والإنسان أيضا مثله. إذا كان لا اشتباه فالإنسان يوم يشكر معقول، لأن الله تعالى قال أنت اسلك الطريق الفلاني من الوصول إلى مكة، فإذا ما حصلت الطريق الحقيقي إلى مكة اسلك الطريق الفرعي الفلاني. وإن كان هذا الطريق الفائد بالنتيجة ينتهي إلى محلة مسؤولة لا يصل إلى مكة، مرة نفس الطريق الفرعي يوصل إلى مكة، مرة نفس الطريق الفرعي لا يوصل إلى مكة. فإذا الإنسان وصل إلى مكة بالطريق الفرعي بالنعمة، إذا ما وصل فهو معذور عند الله. هذا يسمى الحكم الظاهري. التقويم الدليل الذي يدل على الحكم الواقعي واصطلاحا يسموه الدليل الاجتهادي. الحكم الدليل الذي يدل على الحكم الظاهري يسمونه اصطلاحا الدليل الفقاهي. فقاهي يعني شنو؟ يعني الفقيه في مقام العمل لا بد ان يعمل لانه على دليل صحيح. من هنا المصنف قسم الاحكام الى واقعيه وظاهريه، ثم لا يقصر ان الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين: الأول أن يكون الحكم ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، وقطع النظر عن الهوامس مثل الصلاة. الصلاة بما هي هي، هاي الصلاة شنو حكم؟ حكم دليل. هاي الوجود يسمي دليل واقعي، حكم واقعي. فوجود الصلاة حكم واقعي. عقيدة الصلاة الدليل المدل على وجود الصلاة شو يسمونه؟ دليل اجتهادي. ليس الفرق بين الأمرين. فالمثال بقتل الأعمى وجود الصلاة، فالوجود ثابت للصلاة بما هي صلاة نفسها بغض النظر عن الأفراد والصفات. وفعل الأفعال الإنسانية مع حق أن يرى عن أي شيء آخر، ويسمى مثل هذا الحكم يعني الوجود في الصلاة الحكم الواحد. والدليل الدال عليه يعني أقيم الصلاة اللي دل على وجود الصلاة هذا شو يسمى الدليل الاجتهادي. أول من ذكر هذا الاختلاف هو الوحيد البهواني. اثنين، أن يكون ثابتا يعني الحكم ثابتا للشيء بما أن الشيء مجهول حكمه الواقعي. إذا الحكم الواقعي مجهول الشارع المقدس يقول لك ما حقيقة لا حكم اسمه الطرق الفرعية، من ضمن الطرق الفرعية هي الأحكام الظاهرية. كما إذا اختلف الفقهاء في فرض النظر إلى الأجنبي، هل النظر إلى الأجنبي جائز أم حرام؟ اختلفوا الفقهاء، واحد يقول حرام، واحد يقول جائز، واحد يقول يخلي شرع، يقول إذا كان فيه لذة أو ريبة فهو محرم وإلا فليس بمحرم، واحد آخر يقول إذا كانت متجملة فهو محرم وإلا فليس بمحرم، وخلوه شريط وعوض على الفقهاء مختلفين في المذهب. أو اختلف الفقهاء في وجود الإقامة للصلاة عن الإقامة الجماعية، مجموعة المجتمعية ومجموعة المجتمع يقيم الصلاة، أو الصلاة الجماعة، الصلاة الجماعة يعني يصير إقامة الصلاة. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال نبدأ عن فقيه أنت كفقيه من كل تقرأ كل الأقوال وشوف المنقل فيه. أنت ليس عندك قطع بأحد أقوال مع هذه الأدلة، تبقى متوافق مع المنقل. الشارع يقول لك يجب واقع أنا أقبل الطريق بديل. شنو هو الطريق البديل؟ الوصول إما برائع أو احتياط أو برائع أو احتياط أو اشتراك للتخيير أو استصحاب. أنا أحد الأقوال إذا فقيت أشوفكم بالفقه الواقعي الأول المختلف فيه ولأجل أن لا يبقى من تنتقيه في مقام العمل متحير بلا دليل، لا بد للفقيه من وجود حكم آخر ولو كان هذا الحكم عقلي. فوجود الاحتياط إلى رأي شك في المكلف به أفضل تكليف نعلمه، لكن المكلف به نجهله. أفضل التكليف في الصلاة، أفضل وجود الصلاة نعلمه، أفضل أن يجب التكليف في الصلاة. لكن هل الصلاة على نحو الإقامة الجماعية أم على نحو الفرادة؟ شك في المكلف به شو يصير؟ محتار. شو المحتار؟ نعمل بالإقامة الجماعية لأنه أقرب إلى الاحتياط. إذا كانت الصلاة الواقعية المطلوبة هي الصلاة الفردية فأنت للجماعة فلا تصلي. إذا كانت جماعية فأنت للجماعة فلا تصلي. مثل الاجتماع إلى جنة القبلة أو ما أشبه. فالاحتياط عند الشك المكلف به بعد الشك بعد العلم بدون أقوى تكليف. إذا رأى من شك المكلف به الشك في أصل التكليف أصلا. مثل في البداية شرب القطن فالسفن حكم عند الله أكو في إلزام وما أكو في إلزام. الشك في أقل من تهديد السفن أدول الأسر أو عدم الاعتناء بالشك هذا تعرف الاستصحاب. يعني كان عندك يقين بالطهارة السابقة وصار عندك شك بأن الطهارة السابقة إن تقصد هذا الحدث أم لا. الشارع المقدس يقول لك لا تعتني بالشك، مثل تجنب هذا الشك يعني شنو؟ يعني أجر اليقين أسرار. ويسمى مثل هذا الحكم الثاني الحكم الظاهري، والدليل الدال عليه الدليل الفقهي او الاصل العملي. ووضاحه الاصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، ومنها ما يقع في طريق استنباط الحكم الظاهري. من هنا يمكن صار للاصول فقط يكون بالاصول الاحكام الواقعيه بل الاحكام الواقعيه والاحكام الظاهريه مع لذلك الأصولين يتحكم بالأصول العملية وين؟ في علم الأصول يلحق هذا المقام حصل. ويجمع الكل وقوع هذه القواعد يعني الحكم بأحكام الواقعية والظاهرية في طريق استنباط الحكم الشرعي. أنا ما ذكرناه في التعليم.